أسئلة واستفسارات تلقوها معنا على نت زاوية اف ام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. ميفزة 9 اف ام موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد اخباري جديد من استوديو نفزة وفهم. اهلا وسهلا بكم. في الشان الجهوي، اكدت رئيسة خلية الارشاد الفلاحي بدوز الجنوبية رجاء بن محمد اليوم الاثنين 1 أوت لميكرو نفزة وفهم، وفي اطار الوقاية من العنكبوت الغباري، على توفير ادوية مجانية ووسائل القيام بعملية المداوات للواحات اللي تفوق فيها نسبة انتشار العنكبوت ب 50%. تم توفير ادوية مجانية، ادوية هي اللي قامت الدولة بتوفيرها لمداوات بعض الواحات اللي كانت نسبة الانتشار فيها تفوق 50%. معناها تم تكريس معناها الأدوية مجانية ووسائل بالقيام عملية المداوات زادة، وحاولنا إن نعاون الفلاح باش الفلاح طبعا اللي ما قامش بعملية المداوات لحد هذه اللحظة، دونك كانت المندوبية طبعا بمساعدة البلدية ومعتمدية الدوز الجنوبية أنا باش نقوم بحملة المداوات هذه في الواحات دوز الجنوبية. لحد الآن أنا مازلنا نستنى إن شاء الله في كميات جديدة باش تجينا، وإن شاء الله نعاون الفلاح بالمقدور معنا بالموجود إن شاء الله. انعقدت يوم الجمعة الفارط 29 جويلية جلسة بمقر ولاية قبلي جمعة أعضاء نقابة الأساسية للأعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة بالسلطات الجهوية، وذلك للوقوف على آخر تطورات الاعتصام اللي تم تنفيذه من طرف الأعوان على خلفية حرمانهم من أجورهم لمدة 4 أشهر، وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة. تم عقد جلسة على مستوى الولاية جمعة السلطة الجهوية معنا بأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة. الجلسة هذه مخصصة تحديدا للوقوف على آخر تطورات الاعتصام اللي كان نفذ الأعوان. تم معناها تقييم المرحلة للمعتصمين أو بالنيابة معناها أعضاء النقابة معناها طالبت بالحلول المستعجلة والآنية، هي معناها تمكين الأعوان من مستحقاتهم المالية بعد حرمانهم من أجرة 4 أشهر. وكان الاتفاق على عقد جلسة على مستوى وزاري يكون فيها معناها ممثل عن مؤسسة الأنشطة البترولية، نظرا لارتباط معناها الشركات ومؤسسة الأنشطة البترولية بملف البستنة. كنا أمهلنا معناها السلطة الجهوية والمركزية معناها مدة أسبوع، وقمنا معناها كبادرة معناها كأداء حسنية بسماح للعمل الشركة بالعمل بدوام جزئي في انتظار معناها انتهاء المهلة، إما أن تكون هنالك معنا نقاط تصعيدية جديدة تمس معناها نقاط أخرى، أو يكون معنا بداية الحلوة ومنها معناها العمل على حل جذري ينهي مع معاناة العوام. وطنيا، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كوفيد تحليل PCR في كل المعابر الحدودية، وذلك منذ يوم الأحد 31 جويلية، تجسيدا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم قبول أوراق اعتماد السفير الأمريكي المقترح بعد تصريحاته التي وصفتها بالماسة من السيادة الوطنية والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والداعية إلى التطبيع. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر كانت وستبقى سندا لتونس وهو ما يحتمه عليها الواجب التاريخي. وأضاف تبون في لقاء صحفي مع وسائل الإعلام يوم الأحد أن الجزائر تدعم الشرعية وتعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسا شرعيا ومنتخبا من الشعب التونسي، وبالتالي في من الطبيعي التعامل معه. وبخصوص استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى جانب رئيس الدولة قيس سعيد خلال الاحتفال بذكرى استقلال الجزائر، قال تبون أن الجزائر لا تلعب دور الوسيط بين الطرفين، مؤكدا أنه لا وجود لأي خلاف بين رئاسة الجمهورية التونسية واتحاد الشغل. هذا وشدد تبون على أن الشأن الداخلي التونسي لا يحله إلا التونسيين، قائلا أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل. نهاية العرض الإخباري لليوم اللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نبزة وبونت ولا على باش فيسبوك نبزة وأفهم. في أمان الله. نبزة 9 أفهم، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس.